أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين نبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم كن وليك حجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل بنا الكلام إلى مسألة 1581. قال: المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء. المراد من هذه المسألة بأنه في الكفارة المرتبة لا بد من عتق رقبة، فإن عجز فصيامه في إطعام 60 مسكين، فإن عجز فماذا أشهر صيام شهرين أو في صيام بعدين فالإطعام، هكذا في ترتب. طب متى ننتقل من الخصال من الخصلة الأولى إلى الخصلة الثانية؟ متى ننتقل من العتق إلى مسألة الإطعام؟ ومتى ننتقل من الإطعام إلى مسألة الصيام؟ قال أو إلى مسألة الإطعام، وهكذا. المصنف قال: المدار في ذلك على حال الأداء. يعني إذا أراد أن يؤدي الكفارة، فحينئذ إذا أراد أن يؤدي الكفارة فعجز في حال أداء الكفارة عن عتق رقبة، فلا يجب عليه أن ينتظر حتى يحصل على مال ويعتق رقبة. يستطيع مباشرة أن متى يتصل النوبة إلى مسألة مثلا إطعام 60 مسكين أو الصوم، ولا يجب الآن الانتظار. فلو عجز آنا ما وقتا ما، يكفي وقتا ما، أنا الآن اليوم أريد أن أعتق رقبة، أريد الكفارة، لأن أداء الكفارة ليس بفوري، إنما هو على نحو التراخي. الآن أنا مخير في كل وقت أن أدفع الكفارة. جاء هذا اليوم أريد أن أدفع الكفارة وكنت عاجزا عن العتق، فبالتالي ماذا يجوز لي حينئذ؟ أن أنتقل إلى الخصلة الثانية بعدما أديت الخصلة الثانية، بعدما أصمت شهرين متتابعين حصلت القدرة على شراء العتق، نقول لا يجب عليك لأنك أديت الكفارة وسقطت عنك الكفارة بالأداء. يجد المتعمد أن يعني يدري أنه سيعجز عن أكثر في هذا اليوم، فينزل ما في إشتراك، أنه مخير، أنه هذا وجوب تخييري، متردد، تراخي في الزمان، قصدي أنه مو مخاطف فورا الآن بوجوب الكفارة، وجوب الكفارة ليس وجوبا فوريا. فقال: المدار في الكفارة المرتبة على حال الأداء، فلو كان قادرا على العتق ثم عجز صام، يعني وجب الصيام، يعني تصل النوبة إلى ماذا؟ إلى الخصلة الثانية، ولا يستقر العتق في ذمته. خب يعني ماذا؟ يعني إذا صام خب فحينئذ، أو لا، أو نقول لا يتصل النوبة إلى وجوب الصيام، ينتظر ينتظر ينتظر حتى يحصل على القدرة. نقول لا، ما دام أنت في حال أداء الكفارة غير قادر على ماذا؟ غير قادر على العتق، يجوز لك مباشرة أن تنتقل إلى الصيام، ولا يبقى وجوب العتق في رقبتك مطالبا به. يقول: ولا يستقر العتق في ذمته. يقول: ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل. ما هو الشيء الذي يوجب ويجوز لي أن أنتقل إلى البدل؟ فما أنتقل من عتق الرقبة إلى الإطعام، أو من الإطعام إلى الصيام، ما هو ذاك الشرط؟ يقول: يكفي أن يكون فيه العجز العرفي. يقول: ويكفي في تحقق الموجب للانتقال إلى البدل فيها العجز العرفي في وقتين. فما دام أنا عاجز عن عرفان زين في هذا الوقت عن عتق رقبة، وش عجز عرفي؟ يعني لا يجب، مثل ما ذكرنا، لا يجب عليه أن يبيع خادمه وأن يبيع بيته وأن يبيع سكناه. ما دام أنت عندك عجز عرفا يقال لك أنت غير قادر عرفا على العتق، فيجوز لك في حال في هذه الحالة الانتقال إلى الخصلة الثانية والثالثة بالترتيب وهكذا. يقول: فإذا أتى بالبدل، يعني مثلا صام ثم طرأت القدرة مرة أخرى على العتق رقبة، أجزأ عنه، يعني هذا الصيام أجزأ عن العتق لأنه تحقق الصيام في محله زين، لأنه مخاطب بالصيام بعد ماذا؟ بعد العجز العرفي عن العتق، وهو امتثل الآن، فيسقط الآن بالامتثال، كما درستم في الحلقة الأولى الظاهر، أنه من موجبات سقوط الأمر الامتثال. خدتوا في الحلقة الأولى مسقطات الأمر، ما خدتوا مسقطات الأمر؟ انت في حلقة ثانية عجل. ها موجود. يقول فإذا أتى بالبدل ثم طرأت القدرة أجزأ، بل يقول بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن من الرقبة اجتزأ بإطمام الصام. ليش قال بل ترقي؟ الفرق بين الآن الترقي وما سبق أن ما سبق أكمل صيام شهرين متتابعين أو أطعم 60 مسكينا بعد تمامية الإتيان بالخصلة الثانية تجددت القدرة. فنقول إذا أنت أتممت الإطعام أو أتممت الصيام فقد تحقق الامتثال من كفل في السابق، فلا يجب حينئذ ماذا العتق. لكن لو فرضنا أنه ما زال الآن في الأثناء ولم ينتهي إتيان بالكفارة، ما زال الآن مشتغل بالصوم فصام شهر مثلا ثم تجددت القدرة في أثناء الكفارة في أثناء الصيام، هل نقول يسقط ما أتيت به ويجب عليك أن تستأنف؟ يقول لا، حتى في هذه القدرة ما لم تشرعت في الصوم شرعت في الكفارة الثانية وكان شروعك صحيحا. ليش صحيح؟ لأنه كنت عاجزا مثلا عرفا، خلاص سقط عنك بمجرد الانشغال بالكفارة الثانية بالخصلة الثانية قد سقط عنك الأمر بالخصلة الأولى. وضح الترقي. يقول بل إذا عجز عن الرقبة فصام شهرا ثم تمكن منها اجتزأ بإتمام الصوم في الأثناء ينتهي، مجرد أنه يبدأ ويدخل في هذا الخصلة كفى ذلك ولا يجب عليه الاستئناف. مسألة 1588. هذه المسألة شكرا أن الشروع في الصوم فقط على أكثر مما يحتملها العبارة. العبارة تقول شهر، لا شهر مثال، ما بمثال ليس خصوصية في الشهر. أنا بسم الله في الكلام. نعم خب هذا واضح انه هذا ليس من باب الخصوصية. يقول واحد معرفة انه بلش بالشروع في الصوم ربما تكون فدراء قال من انه يعني قال بل بالشروع في الصوم. نعم يعني إذا أنا لا فهمت أنه عدم الخصوصية، إذا في احتمال خصوصية ما في الاحتمال الخصوصية الواحدة أنه في صوم شهرين متتابعين لابد أن يصوم شهرا ويتبعه بيوم، صحيح؟ لكن هذا المقدار ما له خصوصية، يعني هذا كمبال ليس من باب علّه من باب النسيخ الوحيد فهم خصوصية في الشهر، من باب بيان أو ترقي في البيان. ما لا نراجع أكثر ولا هو ما احتمل في فصول، وأنه الفقهاء يذكرون هكذا كمطلب فقهي، مجرد الشروع في كفارة الخصلة الثانية سقط عنك الأمر بالكفارة الخصلة الأولى. الشهر ما له ما له موضوعية حسب الظاهر. خب يقول في كفارة الجمع، هذه الآن مسألة فقهية جديدة. هذا بس كمل على عبارة الشهر ربما تبين مقصود السيد شهر، بل بشروع الصوم، وإن كان الأحوال اقتصار في الاجتزاء بما إذا دخل في الشهر الثاني كان موجود قول بأنه لا. شوف هذا غير، شوف إذا دخل في الشهر الثاني أنا ليش شكك في كلام السيد الخوي؟ لأنه أقول ما في الاحتمال واحد، الاحتمال واحد أنه شهرين متتابعين، وكيف يحصل التتابع في الشهرين؟ أن تصوم شهرا ويوم فتدخل في الشهر الثاني، هنا قال بإتمام شهر ما قال فصام شهرا ودخل في الشهر الثاني، هذه ينطبق أنه صام شهر. لو قال أنه بالدخول في الشهر الثاني هنا نحتمل الخصوصي لأنه شرطية التتابع قد ترفع، التتابع يحصل بشهر ويوم، فمدام دخل في اليوم بعد الشهر بيحصل التتابع فاكتفى بذلك. أما لو قال صام شهرا وسكت فالعبارة فيها مشكل، فهذا مشكل. يعني يقول في كفارة الجمع، أي كفارة الجمع؟ قلنا إذا في القتل العمد الظلم، من قتل مؤمنا عدلا، من قتل مؤمنا ظلما عامدا فعليه كفارة جمع. قال في كفارة الجمع إذا عجز عن العتق وجب الباقي. ليش؟ لأنه كفارة جمع فيجب عليه الخصال الثلاث، فإن انتفت أحد الخصال لا يسقط تمام الواجب، يبقى الخصلتين، لأن هذا الوجوب وجوب مترابطي، وجوب استقلالي. ما معنى وجوب استقلالي؟ يعني أنت مخاطب بوجوب العتق ومخاطب بوجوب الإطعام ومخاطب بوجوب ماذا؟ بوجوب الصيام، هذا يسمى وجوب استقلالي. وفي الوجوب الاستقلالي إذا الإنسان عجز عن خصلة واحدة لا تسقط باقي الخصال، بخلاف الوجوب الترابطي. ما معنى الوجوب الترابطي؟ الوجوب الترابطي أن تؤمن أو أن يجب عليك مثلا الإيمان بالأئمة الاثنى عشر، هذا وجوب ترابطي، يعني يجب عليك أن تؤمن بالأول بشرط أن تؤمن بالثاني، بشرط أن تؤمن بالثالث. فلو آمنت بالتسعة والعشرة ولم تؤمن بالأخير، هل يقال أنت امتثلت عشرة وجوبات حيث أنك آمنت بالنبي الخاتم وآمنت بأمير المؤمنين وآمنت كذا؟ لا يقال، لأن هذا وجوب ترابطي. نظير أيضا الركوع، يجب عليك أن تأتي مثلا بالركوع بشرط أن تأتي بكذا. هنا الوجوب المهم وجوب استقلالي لا وجوب ترابطي، بالتالي إذا كان وجوب استقلالي إذا سقط أحد الخصال لا تسقط الخصال الباقية، فقال وجب الباقي. يقول وعليه الاستغفار حكم وعليه الاستغفار على الأحوط وجوبا. الاستغفار عن ماذا؟ قالوا الاستغفار عن ما عجز عنه كما دلت النصوص. الاستغفار يأتي محل العجز عن العجز، فتقول هكذا النص، بمعنى أنه إذا يجب عليك العتق فإن عجزت فاستغفر الله، فتكون كفارتك هي الاستغفار، فيكون الاستغفار مقابل ماذا؟ عتق الرقبة. فيجب عليه ثلاثة أمور، يجب عليه أنه يصوم شهرين متتابعين ويطعم 60 مسكين، والاستغفار محل ماذا؟ محل العتق. بس استغفار واحدة ولا طريقة معينة؟ لا، بس استغفار، استغفر الله. يقول وكذا، يعني يجب الاستغفار احتياط وجوب الاستغفار، لا الاستغفار وجوب الباقي فتوى، وجب الباقي وعليه الاستغفار على الأحواط. الاستغفار لا يخلص، نعم استغفر الله، لا لا استغفار، استغفار لفظي، استغفر الله، استغفر في قلبه ما يسمى استغفار، يعني الإنسان لازم يكون قلبه ولا ما يحتاج، لا أهم شيء يقول استغفر الله. نعم يقول استغفر الله، لكن في الرواية تقول من قال استغفر الله ولم يندم قلبه فقد استهزأ بالله، لكن هي مسألة ثانية. كما في الرواية من قال استغفر الله ولم يندم قلبه هل يعجب فقد استهان بالله وقد استخف بالله، ففي عيني أنه يستغفر الله يستهين بالله والعياذ بالله. يقول وكذا إذا عجز عن غيره من الخصال، يعني ماذا؟ يعني استطاع أن يعتق رقبة لكنه لم يستطع أن يصوم شهرين متتابعين، فيجب الاستغفار عن صيام شهرين متتابعين، عن كل يوم استغفار، عن كمام الكفارة عن صيام شهرين متتابعين. فبالتالي هذا حكم خاص في كفارة الجام، تجب ثلاثة أمور. إذا عجز عن أحد الخصال يجب الاستغفار محل هذه الخصلة، واضح؟ وكذا إذا عجز عن غيره، يعني غيره ماذا؟ غير العتق من الخصال الثلاث في فيعطي كفارة الجام، هذا حكم خاص في كفارة الجام، في كفارة التخير مثلا، أو في كفارة التخير. إذا عجز مثلا عن صيام ثلاث أيام، وصلنا صيام ثلاث أيام متواليات ما قدر، هل يجب عليه أن يستغفر؟ لا دليل على وجوبه استغفار، بل يسقط بالعجز. قال مسألة 1583، يجب في الكفارة المخيرة التكفير بجنس واحد. ما هو المراد هنا من جنس واحد؟ يقول أولا في الكفارة المخيرة المكلف مخير بين عتق رقبة أو إطعام، مثلا في هذا المورد مثلا إطعام 60 مسكين أو صوم شهرين متتابعين، لابد أن يختار جنس واحد، يعني طرف واحد، يعني خصلة واحدة، فيقال عن الإطعام بأنه ماذا؟ جنس، في مقابل ماذا؟ الصيام. فإذا أراد أن يختار فإما أن يصوم وإما أن يطعم، فلو أراد أن يطعم يطعم 60 مسكين، وإذا أراد أن يصوم يصوم شهرين متتابعين، لا يستطيع أن يلفق بين خصلتين بين جنسين، فيقول أخذ نصف من هذا ونصف من هذا، فأصوم شهرا وأطعم 30 مسكينا. فنقول لا يصح ذلك، لا بد أن تختار خصلة واحدة، يعني جنس جنس واحد. وليس المراد من جنس واحد أنه إذا أراد أن يختار الإطعام لا بد أن يكون الإطعام من جنس واحد من الأرز مثلا، لا، إذا اختار الإطعام يكفي متحقق الإطعام سواء كان من نوع واحد أو أنواع متعددة. إذا المراد من الجنس هنا ما هو؟ الخصلة، الطرف. قال يجب في الكفارة المخيرة بالتكفير بجنس واحد، يعني طرف واحد، يعني خصلة واحدة. فرع فلا يجوز أن يكفر بنصفين من جنسين، وش يعني جنسين؟ يعني إطعام وصيام، يعني فيها توهم بعض المفاهيم أنه يعني جنسين، يعني ها يعني يقصد إذا أراد أن يطعم ما يصير يطعم مثلا من أرز ومن مثلا من حنطة، لا، يقول بأن يصوم شهرا ويطعم 30 مسكينا فلا يجوز. مسألة 1584، قال الأشبه في الكفارة المالية وغيرها من الكفارات المالية. هذا الآن سؤال الحساسة، أنه الكفارة إذا وجعت على الإنسان كفارة، هذه الكفارة تكون كفارة مالية تارة كإطعام 60 مسكين، كفارة ماذا؟ ما مالية. تارة يكون كفارة بدنية كالصيام، واضح؟ هذا الصيام كفارة بدنية على الإنسان يصوم. ففي الكفارات هل يجب الفورية أو يجوز التأخير؟ قالوا يجوز التأخير إلى نحو إلى مدة لا يقول العفو أنه متسامح في أداء الكفارة. هذا مثل وين؟ مثل قضاء شهر رمضان، من عليهم شهر رمضان زين يجوز له، أو من عليه قضاء صلوات يجوز له أن يؤخر، يجوز أن يؤخر إلى مرحلة بحيث لا يصدق عليه عرفا بأنه متهاون ومتسامح في القضاء، مثل بعض قضاء الصلوات مر عليكم لعله. هنا أيضا كذلك نقول الوجوب مو فوري تراخي، لكن إذا طرأ عنوان ثانوي وهو عنوان أنك يقال عنك عرفا بأنك موسى متسامح في أداء كفارة، فحينئذ ماذا؟ فحينئذ يجب عليك أن ماذا؟ يجب عليك الفورية إلى تلك مرحلة. مثلا شخص عليه كفارة صيام، عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، أو قل 3 أيام متوالية، توصل 3 أيام متوالية، سنة سنتين ثلاث أربع خمس 6 سنوات ما صار 3 أيام متواليات، هذا يقال عنه أصلا أنه متسامح في أداء الواجب. فيقول الأشبه، الأشبه عن فتوى زين، في الكفارة المالية وغيرها يعني مثل الصوم، جواز التأخير إلى متى؟ بمقدار لا يعد من المسامحة في أداء الواجب، ولكن المبادرة يعني المبادرة العرفية أحوى، فيحط استحبابين لأن مسبوقة بالأشبه لفتوى، فالمبادرة العرفية احتياط استحباب فيها. الأشبه في كتب الغير المصنف، في كتب مثلا الشرائع لها معنى ما معلوم أنه مراد في كتب المتأخرين. الأشبه في كتاب الشرع مثلا، الأشبه بلحاظ ماذا؟ بلحاظ الروايات، فإذا لاحظنا النصوص فيفهم من النصوص مثلا أنه الأقوى هو القول بعدم وجوب المبادرة. أما في كتب المتأخرين ما معلوم المراد، هذا المعنى. الآن مسألة ما فيها شيء، يقول مسألة 1585 من الكفارات المندوبة يعني التي يستحب للإنسان أن يأتي بها كما دلت النصوص، ما روي عن الصادق عليه السلام من أن كفارة عمل السلطان قضاء حوائج الإخوان، وكفارة المجالس إذا جلست في مجلس أن تقول عند قيامك منها من هذه المجالس، أنت قاعد مجلس أردت أن تقوم تقول هكذا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وكفارة الضحك: اللهم لا تنقتني. إذا إنسان ضحك مبتسم ضحك يعني خروج الصوت، فيستحب له أن يقول: اللهم لا تمقتني. وكفارة الاغتيار: الاستغفار للمغتاب. المقت يعني هكذا يعني الطرد، إنسان منقوت يعني مطرود، العلماء منقوت إنسان منقوت يعني غير محبوب مطرود. يقول: وكفارة الاغتيار: الاستغفار للمغتاب. وكفارة الطيرة، إيش الطيرة؟ طيرة يسموها الطيرة من التطير، تشاؤم يعني الصبح مثلا يطلع يشوف الطير يقول اوه اليوم راحت علينا، هذا تشاؤم مكروه عنه اصلا مذموم في الروايات. يعني مثلا يخرج من الصبح يتشاؤم يرى بعض الاشياء بعض علامات يرى السماء او بعض الحوادث زين يتشاؤم يقول اوه اليوم بيصير مشكله كبيره. غراب، العرب كانت تتشائم بالغراب، كانوا إذا مثلا رأوا غراب من أصلهم لا يتصافون ولا شيء. قال: وكفارة الطيرة ما هو؟ التوكل على الله، توكل على الله. وكفارة اللطم على الخلود: الاستغفار والتوبة. هذه من الكفارة ماذا؟ اللطم على الخلود. هذا في أيضا أنا سؤالكم هذاك الآن أقول هنا في غير مصاب أهل البيت سلام الله عليهم، وإلا اللطم على الخلود في مصاب أهل البيت مستحب لأنهم من مصادق الجزع، أما الجزع على غير أهل البيت مذموم زي محرم. الجزع على الحسين مستحب وغيره أيضا من الأمة أكثر فقه يعممه إلى غيره أيضا من الأمة المعصومين. ربما مقصوده ليس بالعزاء مطلق، من يرسم خده يعني مطلقا، لكن هو عادة يرسم على خده في وقت المصاب عادة، هذا يعني وقت المصاب، لكن لو رسم خده في غير المصاب أيضا ما يعني عاد صار ما يتم خد فقير متفرش. لا هذا بحث آخر. فراجعوا. أنا سألت واحد من قدر عادي إذا ما كان مصاب مولي المصاب جزء شعرهم في مشكلة. هذا خصوص الجزء اللي أجل الجزء. فراجع أكثر. أنت سألت واحد. أنا أراجع دور حتى. نعم بعد راجع أكثر شوف سأل. إذا أنكم الموقع بعد الدرس إن شاء الله. قال مسألة 1586 إذا عجز عن الكفارة المخير لإبطال شهر رمضان عمدا، من أحضر في شهر رمضان عمدا تقدم علينا أنه تجب عليه كفارة مخيرة. فإذا عجز عن الكفارة المخيرة ماذا يجب؟ هنا حكم خاص حسب القاعدة يسقط وليس عليه شيء، إلا أنه دل النص الخاص في أنه في الكفارة المخيرة متى إذا عجز في خصوص هذا عن في كفارة من أفطر في شهر رمضان عمدا، قال يجب عليه أن يستغفر ويتصدق بما يطيق على الأحوط وجوبان. هذه الكفارة مبنية على الاحتياط الوجوبي، استغفر وتصدق بما يطيق على الأحوط وجوبان، وإلا قلنا مقتضى القاعدة ما هو يسقط. لكن دل النص الخاص في هذه المسألة أفطار شهر رمضان عمدا، يقول ولكن تصدق بما يطيق، ولكن إذا تمكن بعد ذلك بعدما استغفر وتصدق بما يطيق تمكن بعد ذلك لزمه التكفير على الأحواط وجوبا. واضح؟ بخلاف باقي الكفارات. هنا نشوف خلافة هذه المسألة الكفارة من مسألتين. الكفارات حسب القاعدة بأنه إذا عجز ما يجب، وإذا انتقل إذا وصلت النوبة إلى خصلة ثانية أو إلى شيء آخر فتجددت القدرة ما تجب الشيء الذي كان سابق. هذه المسألة لا، خالفت المسألتين أنه إذا عجز ما يسقط يجب عليه شيء، ولو أتى بهذا الوجوب وتجددت القدرة وجب عليه مرة ثانية أن يرجع إلى الأصل. هذا تمام الكلام في كتاب الكف الكفارات. الشيخ أنا هني بس هو قال في فرق منه أو لا، أنه قال الكفارة مخيرة إفطار شهر رمضان عمدا، لأنه يمكن أيضا إفطار شهر رمضان عمدا على محرمة الكفارة الجامعة. نعم هذه كفارة مخيرة فقط. إيه أقصد أنه يعني ما يجي فرق خفيف في هذه المسألة. لا يعني أنه كفارة مخيرة فضلا عن لا مفضلا. فقط وفقط في الكفارة المخيرة على حكم خاص، أما في الكفارة الجمع تتمنى مسألة كفارة الجمع أنه في كفارة الجمع إذا عجز عن النفع عن العتق وجب الباقي عليه وعليه الاستغفار، فقط الاستغفار، ما مسألة التصالح ما تأتي في كفارة الجمع. تأتي مسألة 1582 يعني في هذا القيود أول شهر رمضان وعمدا، أولا في أول شيء في شهر رمضان وعمدا، فإذا عليه كفارة هي كفارة مخيرة، عجز عن الكفارة المخيرة يأتي هذه المسألة. ما تأتي مسألة لو عجز عن الكفارة الجام لو أفطر متعمدا في شهر محرم، هذا ما تأتي هذه المسألة. لا ما تأتي، يعني ما تأتي حتى أنه إذا تمكن بعد ذلك إذا ما تأتي على حطب جوبا فرع ثاني في الجام. نعم في الجام، ماذا في الجام بعد ما استغفر أيه؟ كفارة الجمع ماذا يجب على الإنسان؟ يستغفر عن الخصاء. نعم لا ما وجب. تجدد القدرة بعد الاستغفار لا يجب عليه شيء. طيب جاب رمضان على محرم وجب نعم. عليه كفارة جمع. عجز عن الجميع فاستغفر. نعم. فالآن هذا والشخص الآخر أفطر على محله. نعم. وعجز عن الجميع واستغفر ثم تجدد القدرة لكليهما. نعم. الثاني يجب عليه أن يأتي بما تجدد القدرة وكفارة الجمع لا تجب عليه الاستغفار. عذاب هذا الكتاب. قال كتاب الصيد والذباحة. هذا الكتاب عن ماذا يتكلم؟ التفت منهجة البحث. هذا الكتاب يتكلم عن أسباب التذكية، كيف تتحقق التذكية. التذكية تتحقق عن طريق الصيد وعن طريق الذباحة، وهناك طرق أخرى أيضا يتحقق فيها التذكية لكن قليلة. المهم في تحقق التذكية إما بالصيد وإما بالذباحة. شيخنا بس بعد في مسألة أخرى أنه معدلة على السدرة بما يطيق مقدار الطاقة العرفية بما حال بحيث أنه لا يحقق العجز العرفي، هذه طاقة عرفية كل واحد ومقداره. واضح له؟ خب. قال كتاب الصيد والذباحة. خب هذا الكتاب سمي هذا الكتاب باسم سبب، باسم السبب. هذا كتاب التذكية في الحقيقة. التذكية لما كان لها سببان. السبب الأول الصيد، والسبب الآخر ماذا؟ الذباحة. فأسمينا اسم الكتاب للتذكية المفروض باسم سببه. واضح؟ وإلا هذا أسباب التزكية. فنبحث ها هنا عن كيفية تحقق التزكية عن طريق الصيد تارة، وعن طريق ماذا؟ وعن طريق الذباح. الذباح هذا اسم للسباب. ولهذا قال لا، أو شوف الديباج قال لا يجوز أكل الحيوان. يا حيوان المفروض هنا محلل الأكل، نتكلم عن الحيوان المحلل الأكل. فالحيوان المحلل الأكل لا يجوز أكله إلا بعد تزكيته، ولا يجوز أكل الحيوان محلل الأكل بدون تزكية، لأنه يكون ميتا، لأن الحيوان إذا لم يذكى يكون ميتا. واضح؟ فالحيوان يدور أمره بين أن يكون ميتة أو مذكى. فإذا ما ذكت صار ميتة، ما يجوز أكله. فقال لا يجوز أكل الحيوان بدون تزكية. قال والتزكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها. أنا قلت أن التزكية تحصل بأسباب أكثر من الصيد والذباحة، تحصل عن طريق النحر، تحصل عن طريق الاصطياء المسك كما سيأتينا في صيد الجراد، الاستيلاء. لكن أهم شيئين في التزكية الذباحة والصيد. فسمي اسم الكتاب بأهم ما يحقق ماذا؟ بأهم ما يحقق التزكية. ما يقول كتاب الصيد والذباحة والنح والإمساك، أنه طويل. واضح؟ فقال والتزكية تكون بالصيد والذبح والنحر وغيرها، غيرها مثل ما سيأتينا، مثل الاستيلاء والإمساك أو الإخراج من الماء حيا السمك. خب الآن يقع الكلام هذا من هجة البحث، نحن نتكلم عن الصيد ثم نتكلم عن الذباح. فبحثنا الأول في السبب الأول من أسباب التزكية وهو الصيد. نحن نقول مقدمة لم يذكرها المصنع، التزكية بالصيد على ماذا تقع؟ أنت تقول بأن الصيد من أسباب التزكية. أي حيوان قابل للتزكية بالصيد؟ هل كل حيوان قابل للتزكية بالصيد أو لا؟ نقول أن الحيوانات القابلة للتزكية بالصيد على أقسام ثلاثة. القسم الأول الحيوان الوحشي، ومن الوحوش الطيور مثلا. فالحيوانات الوحشية تقبل ماذا؟ تقبل التزكية بالصيد. هذا القسم الأول، سيأتي في تفصيل البحث. القسم الثاني السمك، فإن السمك قابلة للتزكية بالصيد. السمك بالصيد، لم أقل الصيد بالكلب، قلت الصيد. فالصيد هو السمك يصاد، فالسمك قابل للتزكية بالصيد. الثالث الجراد. الجراد ملخ، ملخ الجراد. إذن ما يقبل ما يقبل التزكية بالصيد أمور ثلاثة. نعم التزكية بالصيد، ركز الحين، انتهينا من القضاء، نجي للصيد. التزكية بالصيد إما أن يكون عن طريق الكلب، ركز في هذا المشياء لأنه مصنف. التزكية بالصيد عن طريق إما بالكلب. قبل بعد عنوان شيء الشيخ، ما التزكية بالصيد تقع على هذا الآن، على ماذا تقع التزكية بالصيد؟ هنا كيف تتحقق التزكية بالصيد؟ التزكية بالصيد تتحقق إما عن طريق الكلب وإما عن طريق السلاح. إذن ما هي الآلة التي تحقق التزكية بالصيد؟ نعرف أن التزكية بالصيد عن هذه الأمور الثلاثة تحصل على الأمور، واقع على الأمور الثلاثة. لكن بأي شيء نحقق التزكية بالصيد؟ عن طريقين، عن طريق الكلب وعن طريق ماذا؟ السلاح. وحينئذ لما كانت أسباب وآلات التذكية بالصيد، الصيد والسلاح، هذا الكلب والسلاح، بدأ المصنف في كتاب الصيد مسألة الكلب. واضح عن منهجة البحث؟ المصنف شيء شرح في الكلب، شوف في شيء بحث الكلب. خب قال لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب. خب ليش رحت في الكلب؟ من وين أصلاً؟ كيف وصلنا للكلب؟ قلنا هكذا وصلنا للكلب، لأن التذكية إما بالصيد وإما بالذباحة. الصيد إما أن يكون عن طريق آلة الكلب، وإما عن طريق وإيش؟ عن طريق السلاح. الآن شروع في القسم الأول من الصيد، وهو ماذا؟ وهو الكلب. فشرع مباشرة المصنف في صيد بالكلب، فقال في الصيد، يعني هو ايش الصيد بالكلب؟ الى مسألة مولانا العزيز، الى مسألة 1597، رجع 1597، في مسألة 1597 سوف نشرح في الصيد بالسلاح. فكل ما الآن، كل ما قبل مسألة 1597 كلها تتعلق عن الصيد بالكلب. وضعنا حجة البعض، بعدما ننتهي من الصيد لماذا بالصيد بالسلاح، سوف نأتي مولانا العزيز إلى ماذا؟ إلى مسألة في ذكاء السمك والجراد، ويأتي من بعض أقسام النحو كذا. الآن شروع نشرع ابتداء أنت وأنت في القسم الأول، وهو الصيد ماذا؟ الكلب. هذه المطالب مو جدا مطالب سهلة، نقرأها ونعلق عليها في مقام التعليق إذا هناك تعليق، وإلا مطالب سهلة. قال لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب، يعني وش بيقول؟ يعني أنه ما يحقق الصيد، يعني الصيد المحقق للتذكية الصيد عن طريق الكلب فقط وفقط. فما هو محقق للتذكية؟ ما هو؟ الكلب. فلو اصطاد الثعلب شيئا، اصطاد النمر شيئا، اصطاد كذا الأسد شيئا، هل يحقق بالاصطياد التذكية؟ نقول لا، نقول فقط وفقط الذي يحقق من الحيوانات الذي يحقق ببركته الاصطياد التذكية الشرعية هو الكلب. واضح؟ ولهذا قال لا يحل الحيوان إذا اصطاده غير الكلب من أنواع الحيوان كالعقاب والباش، هكذا أسماء طيور، طيور مفترسة، كالعقاب والباشق والصقر والبازي والفهد والنمر والنمر. يعني ماذا يقول؟ لو الصقر صار شيء طائر بمجرد لو تحقق التذكية؟ لا، فقط الكلب اللي يحقق هذا اللي هو التذكية، وغيرها وغيرها من الحيوانات غير الكلب. يقول ويحل إذا اصطاده الكلب، لأن سبب التذكية في سبب التذكية في الصيد فقط وفقط ما هو؟ من الحيوانات الكلب. يقول ويحل إذا اصطاده الكلب، هل هناك فرق بين كلب وكلب؟ يقول ويحل إذا اصطاده الكلب من دون فرق، من دون فرق بين السلوقي وغيره وغيره والأسود وغيره. أين مر عليكم كلب السلوقي؟ هذا كلب السلوقي مر عليكم، مر عليكم في مولانا العزيز في أول الجزء الثاني في مسألة بيع الكلب، هل يجوز بيع الكلب؟ وهناك يفرقون بين الكلب السلوقي وغيره. راجع شوف عشان أنا. في أول المطالب في مسألة الآن بس أنا بوصل أنتون أخذتوها. بس ما ذكر السلوقي، ذكر السلوقي في أي مسألة؟ رقم كام؟ أنا نسيت أن أطلع المسألة. في أول مسألة نعم خمسة ثلاثين، بس خمسة ثلاثين لا لا خلاص. مر عليكم فيما سبق الكلب، عندنا كلب سلوقي وكلب غير سلوقي. السلوق، الكلب السلوقي، سلوق عبارة عن اسم منطقة في اليمن تكثر فيها الكلاب المعلمة الاصطياد، معلمة للاصطياد. فيقال كلب سلوقي نسبة إلى منطقة في اليمن تسمى سلوق تكثر فيها الكلاب، وهذه الكلاب تكون كلاب معلمة. فسواء تحقق الإصرار بهذه النوعية من الكلاب أو من كلاب أخرى غير الكلاب الموجودة في اليمن النوع الخاص كلاب معلم على الصيد يعني؟ نعم سيأتينا نعم معلم على الصيد. فمطلق ما يتحقق به الاصطياد، فكل كلب أدى كل كلب حقق الاصطياد سواء كان سلوقيا أو غيره أسود أو غير أسود المدار على انطباق عنوان الكلب عليه. فكل حيوان بلي فقال من دون فرق بين السلوقي المدار على صدق أنه كلب من دون فرق بين السلوقي وغيره والأسود وغيره. مصطلح عام على خصوص بعض الكلاب الموجودة في اليمن. مصطلح عام على موجودة في اليمن أو مصطلح عام إلى الكلاب المعلمة. الكلاب المعلمة بالأصل سيأتينا أنه عندنا كلاب معلمة بالعارض، وتحقيق المطلب أكثر مو هنا، تحقيقه أكثر في بعض البيع، وهناك بحث كثير وش يعني هذا يعني مثال حاجة تكون الآن يعني نظرية واحدة تفسير الكلب السلوقي. هناك عدة نظريات، من أراد أن يدقق أكثر المطلب يعني يتابع المطلب عليه أن ينظر إلى وش في بحث هناك بحث البيع. لما تكون هناك تفسير سلوقي وغير سلوقي وأنواع الكلاب السلوقي راجع كتب الفقهاء الكاتب كثير في كلام لأنه يعني بعض الكلام هنا ما في ثمرة، هناك في ثمرة، هناك أن بعض الفقهاء يقول إن ما يجوز فقط بيع خصوص بنوع من الكلاب، أما الكلاب غيرها ما يجوز بيعها. قال وغير الأسود فكل حيوان حلال اللحم نحر اللحم يجوز أكل لحمه. سيأتينا في الأقسام والأشربة أيضا تفصيل هذا الأقسام والأشربة، سيأتينا أقسام اللحوم المحلة الأكل على نحو التفصيل. فكل حيوان حلال الأكل قد قتله الكلب بعقره وجرحه. ما معنى العقر؟ العقر هو بقر الباطنة أو بقر الأماكن المجوفة، إذا الكلب جاء وأض مكان مجوف يعني فيه هواء فيسمى عقره. إحنا الإنسان بين الإنسان هذا مجوف الفخذ؟ لا الفخذ مجوف؟ لا الفخذ ماذا هذا؟ يبقى مو مجوف في هواء، هذا يسمى جرح. إذا جاء الكلب وفي البطن مثلا البطن الأمر مجوف مفتوح هذا يقول عقر، فلا فرق بين الجرح والعقر في تحقق الاصطياد. الفرق بين العقر والجرح فقط في محل في المحال، محل إذا كان المحل ليس فيه هواء يقال عادة أنه جرحه، إذا كان فيه هواء مفرغ يسمى ماش يسمى عقره. يقول بعقره وجرحه فهو ذكي ويحل أكله كما إذا ذبح، كما أن حيوان حلال اللح إذا ذبح فهو مذكى ويحل أكله، كذلك إذا قتله الكلب بعقره وجرحه فهو محلل الأكل. تأتي لنا المسألة القادمة في شروط حلية صيد الكلب، يأتي إن شاء الله أربعة شروط. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.